الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أسباب معرفة الله عز وجل والصلة به صلة قوية حقيقية أشياء كثيرة، منها توحيده عز وجل واستغفاره ودوام ذكره. قال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فذكره عز وجل بكل أنواع المعروفة من أعظم أسباب معرفته والقرب منه. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه مسلم في صحيحه: فمن داوم على ذكره عز وجل بتوحيده وعبادته واستغفاره وتعظيم أمره واجتناب نهيه وعدم تعدي حدوده، وذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى، وتفكر في خلق السماوات والأرض، فإن هذا العبد يكون دائما متصلا بالله، طامعا في فضله، خائفا من عذابه، فيملأ قلبه إيمانا ومعرفة ومحبة وتوكلا وخوفا ورجاء. ومن أسباب معرفة الله عز وجل الصلاة، فهي صلة بين العبد وربه، وهذا من أعظم الأسباب لمعرفة الله والقرب منه. قال عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني بها. فالله عز وجل شرع العبادات ومنها الصلاة ليذكر فلا ينسى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. والمناجاة هي المخاطبة سرا، فالعبد يقوم في الصلاة فيقرأ القرآن ويسبح ويدعو ويتضرع ويركع ويسجد، فهو يناجي ربه العلي الأعلى العلي العظيم الواحد القهار، يقوم بين يديه يدعوه ويتذلل له ويضع أشرف ما يملك في الأرض تواضعا لربه جل وعلا الذي أمره بذلك. ولهذا أمر بإحسان الوضوء والخشوع والسكون وإحسان الوقوف بين يدي الله عز وجل. تصور لو أنك أمرت للوقوف بين يدي ملك أو حاكم أو مسؤول، في الغالب أنك تحسن القيام وتحسن الهيئة، فكيف وأنت واقف بين يدي الرب تبارك وتعالى العلي الأعلى العظيم الكبير المتعال، فأمر بالخشوع والتذلل وإحسان الهيئة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقرب الساجد ويقرب من المصلي في جوف الليل الآخر لعظم هذه الصلاة. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذه المعرفة الحقيقية، هذا هو القرب الحقيقي. وروى الترمذي والنسائي من حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الله جل وعلا من العبد في جوف الليل الآخر، وهذه منقبة عظيمة للعبد أن يكون الرب عز وجل العلي الأعلى قريبا منه. وأقرب ما يكون في جوف الليل الآخر، يعني وسط الليل الآخر، يعني وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو وقت النزول الإلهي، الثلث الأخير من الليل. فالله عز وجل يقرب من عبده في هذا الوقت المبارك، ولهذا قال له: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقت مبارك ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم؟ من مثلك، يعني في الرفعة والشرف والعز، من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، ليس بينك وبينه ترجمان. يعني إذا أردت أن تخاطب وأن تناجي ربك فتوضأ وصلي لله عز وجل. فهذه الرفعة، وهذا هو العز، وهذا هو الشرف. وقال بعضهم: الصلاة صلة والسجود قربة، فمن ترك القرب فإنه يوشك أن يسلك به طريق البعد. من ترك السجود وترك الصلاة فهذا لا يلوم إلا نفسه، فقد أخطأ الطريق، فيكون بعيدا عن الله عز وجل وعن رحمته وعن فضله. ومن أسباب القرب من الله ومعرفة الله جل وعلا الدعاء والتضرع لرب الأرض والسماء، فالدعاء كذلك صلة ومعرفة، وهو لب العبادة وحقيقتها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فلا يترك في جميع الأوقات والأحوال، فالإنسان ما دام يدعو ربه ويتضرع له فهو في عبادة وفي خير وبركة. فالدعاء توجه إلى العلي الأعلى وصلة به تبارك وتعالى، وطرق لأبواب رحمته وخزائن فضله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد وغيره. لأنك تدعو ربك وتطمع في رحمته وترجو فضله، وهو رحيم بعباده سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلما نترك الدعاء ونسأل الناس ونطمع فيما عندهم، ونترك دعاء من خزائن السماوات والأرض بيده؟ ومن كان مواظبا على الدعاء في حالة الرخاء والسعة والسراء فإن الله عز وجل يستجيب له في حالة الشدائد والمحن، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي. في الرخاء، في حالة السعة والمال والصحة، أكثر من الدعاء والتوجه إلى الله جل وعلا. فهذا العمل يشفع لك عند الله عز وجل في حالة الشدائد والمحن. ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن العبد أو إن الرجل إذا كان يدعو الله في السراء فإذا نزلت به الضراء فدعا الله قالت الملائكة: هذا صوت معروف من عبد ضعيف، فيشفعون له لأنه كان يدعو الله في حالة السراء. وإذا كان الرجل لا يدعو الله في حالة السراء فنزلت به ضراء فدعا الله قالت الملائكة: هذا صوت منكر، يعني لا يعرف، من عبد ضعيف كان لا يدعو في حالة السراء فلا يشفعون له. جعل له وإياكم من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن أسباب معرفة الله والصلة به والقرب منه الإكثار من النوافل والتطوعات بعد الفرائض، لأن ذلك دليل لمحبة الله والرغبة فيما عنده والقرب منه. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأحب الأعمال إلى الله الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقات والحج والعمرة وفعل الخير والبر والإحسان، النوافل التي ليست بواجبة، فإذا اجتهد فيها العبد وتقرب إلى الله عز وجل فإن الله جل وعلا يحبه ويرضى عنه ويملأ قلبه إيمانا وتقوى وخوفا ورجاء وتعظيما له تبارك وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذه منقبة عظيمة للعبد أن يحبه ربه عز وجل. وإذا أحبك فقد رضي عنك وجعل لك القبول، فأنت من أفضل عباد الله لأنك وصلت إلى هذه الدرجة وهي محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا أحبك الله فإنه يوفقك للأعمال الصالحة، فلا تعمل إلا ما يرضي الله، ولا تتكلم إلا بأمر الله، ولا تمشي إلا بالله، ولا تبطش إلا بالله عز وجل. وهذا معنى قوله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أسباب القرب من الله عز وجل ومعرفته عمارة بيوته التي جعلها في الأرض لعبادته وتوحيده. فعمار بيت الله عز وجل هم الذين يحبون الله ويحبون الصلاة ويحبون صلاة الجماعة، وهذا دليل المحبة والإيمان والخوف والرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل. وإلا فلماذا نأتي إلى بيت الله ونعمر بيوت الله؟ ماذا نرجو؟ هل نرجو من ذلك الأموال كالذين يجلسون عند أبواب البلديات والدائرات يطلبون الأموال ويطلبون السكنات؟ ماذا تطلبون؟ إنكم تطلبون رحمة الله ومغفرته، إنكم تطمعون في الجنة، في الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء هم الرجال الذين يعمرون بيوت الله ويصلون صلاة الجماعة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فاللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد، وفي رواية مسلم ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، يحب بيت الله ليذكر الله وليصلي وليدعو. فلماذا نهجر بيت الله؟ فلماذا نصلي في بيوتنا؟ هناك كثير من الناس ليس عندهم أشغال وليس عندهم أعمال، وربما يكونون جيران المسجد ويتركون الصلاة ويصلون في بيوتهم. فاتقوا الله عباد الله، إذا دخلت المسجد فأنت ضيف على الله عز وجل. سبحان الله، تأمل في هذه المرتبة وهذه منقبة. أنت ليس ضيفا على ملك من ملوك الأرض، وإنما ضيف على الملك الديان تبارك وتعالى. فروى الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ العبد في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، ومن حق المزور أن يكرم الزائر. ومن حق المزور أن يكرم الزائر، فالله يكرمك بالمغفرة والرحمة والفضل. عباد الله، هذه هي المعرفة الحقيقية الدائمة لو الباقية ببقائه، فهو الأول والآخر. إذا أردتم أن تكون لكم معرفة بالله عز وجل وصل به، فاعملوا بهذه الأسباب وبغيرها من الأسباب التي ربما ترجع إليها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.